الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم بعد الخطة الكرام ندخل في شرح مكينة الشجاع شرح كفاية الأخيار ونبدأ اليوم في كتاب الصلاة ونحن على موعد امتحان كتاب الطهارة يبدأ بعد الأسبوع القادم وينتهي لمدة أسبوعين لحد أقصى. قال المؤلف كتاب الصلاة كتاب الصلاة وكتاب على وزن الفعال بمعنى مفعول أي مكتوب كان يقول فيه سأبين لك أحكام الصلاة من أركان وشروط ومستحبات فسيتكلم في هذا الكتاب أو في هذا الباب في هذا الكتاب تفصيلا لا إجمالا عن أحكام الصلاة كتاب الصلاة. والصلاة لغة تأتي بمعنى الدعاء لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم فصل عليهم أي ادعو لهم. وجاء أيضا من السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي يعني مش يصلي ركعتين للرجل للدعاء يدعو له إن كان صائما يظل على صومه ويدعو له. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين دعي إلى الطعام عند أم سليم فأخذ ناحية فصلى ثم دعا لهم بالبركة هذه الصلاة في اللغة. أما الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم مع وجود النية أو مع وجود شرط النية أو على خلاف هي ركن أم شرط سيأتي لكن هو المقصود بها أنها أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم بغرض أو بقصد التقرب إلى الله عز وجل. قال كتاب الصلاة الصلوات المفروضات خمس الظهر أول وقتها إلى سنبين نقرأ الشرح. قال الصلاة في اللغة الدعاء وقال الله تعالى وصلي عليهم أي ادعو لهم. وفي الشرع عبارة عن أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط. قال والأصل في وجوبها قوله تعالى وأقيموا الصلاة أي حافظوا عليها والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. طب كأين الأصل في أقيموا الصلاة أنها واجبة؟ أقيموا فعل أمر والأمر يقتضي وجوب فدل ذلك على وجوب الصلاة. والأحاديث قال في ذلك كثيرة جدا والإجماع منعقد على ذلك ويبين أولا حكم الصلاة من الكتاب والسنة. قال الكتاب وأقيموا الصلاة وأنا اختصر المؤلف أو الشارح قال بأقيموا الصلاة وقال والأحاديث كثيرة هذه السنة والإجماع منعقد عليها. الصلاة طبعا هي ركن من الركين بهذا الدين ومن أهم الأمور بعد الشهادتين. قال ورجعنا إلى السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فجاءت الصلاة بعد الشهادتين لتبين عظم هذا الركن الذي هو عماد الدين، وهو الصلة بين الإنسان وبين المرء وبين الله عز وجل. فإن المرء في الصلاة يظهر الخضوع والذل والخشوع، وأن يكون تكون رأسه وأشرف ما يكون على الأرض ساجدا لله عز وجل، فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ودل ذلك دل على أهمية وعلو مكانة الصلاة عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقيم الصلاة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحج البيت وصوم رمضان حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، متفق عليه، ما أحتاج أقول عند البخاري ومسلم يعني متفق عليه. عشان ما نقطع وجاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. فعمود الإسلام أو عمود الأمر كله الصلاة، ودلالة ذلك على أهمية الصلاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، إذا صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. فأول ما يحس عليه المرء يوم القيامة هي الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء إذا أراد أن يرتفع إيمانه أو أراد أن يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء صحابي الجليل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تمنى، قال: أتمنى وصحابتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: هو ذلك. قال: إذا فأعني على ذلك بكثرة السجود. فدل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أن من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أن المرء يحرص على كثرة السجود وكثرة الصلوات النوافل والتطوع وغير ذلك. وقد مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها. قال: أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين. فنقول هذا كله تبين أهمية الصلاة، أن فرضية الصلاة أنها واجبة من قوله تعالى: ونقيم الصلاة وآتوا الزكاة ونقيم الصلاة واتقوه والذي إليه تحشرون. ونقيم الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. يا عبد الرحمن، أين الدليل من قوله تعالى وأقيم الصلاة على فرضية الصلاة؟ ما أقيم ده أمر. وبعدين ما أمر الموضع للأمة. تقول يعني أمر يعني الأمر يكون نحن نعتمد بيه. الأمر نعتمد بيه. فسرت الماء بالماء. بيغششك من غير ما أقوله، فهو فتح أو بيلقنك، بلاش يغششك، بيلقنك من غير ما يسمح له بالتلقين. الأمر يفيد إن إحنا نأتمر، يعني إيه؟ طيب مش كده؟ الأمر يفيد الوجوب. أيوة، أنا عارف، ما تقولي من الأول كده إنه هذا فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب، فدل ذلك على فرضية الصلاة. طيب، فهذه كلها أدلة تبين أهمية ووجوب الصلاة. وقوله تعالى أيضا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوم لله قانتين. وأيضا من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال: أول ما تدعوهم إليه الشهادتين، ثم قال: فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم إلى آخر الحديث. فدينك على أن الصلاة مفروضة، هذا من الكتاب، وقلنا من السنة، أنه بين أن الشرع اختصر في المسألة ما أتى بذلك. فأيضا حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره السلام بشرائع الإسلام، وقال: على الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: والذي بعثك بالحق أو الذي أكرمك، في رواية: لا أزيدن عليهن ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وإن صدق، في إحدى الروايات: أو دخل الجنة إن صدق. هذه دل على أن النبي كان يعلم الناس عندما سألونه عن أركان الإسلام بأن الصلاة هي الركن الركين بعد الشهادتين. وأجمع أهل العلم، أجمع المسلمون قاطبة على فرضية الصلاة، ومن جحد ذلك فقد كفر، ومن كذب ذلك فقد كفر. على من كذب بإنكار فرضية الصلاة فهو كافر. ثم بدأ المؤلف قال الصلوات المفروضات خمسة الظهر والأول وقتها. بدأ في أول لما بدأ بعد أن بينا حكم الصلاة وأهميتها وفرضيتها، لابد لأن العبادة لها من أركان وشروط، والشروط تسبق الأركان أو تسبق العبادة. الشروط كما يأتي في معنى الشرط، ما معنى الشرط يا عبد الرحمن؟ الشرط الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من أحسنت. والشرط الذي يريد هنا الآن ما كان خارج ماهية الشيء، وهذا فارق بين الركن وبين الشرط. الركن ما كان في ماهية الشيء، في ماهية العبادة، ما نقول الركوع ركن لأنه في الصلاة، السجود ركن، القيام ركن لأنه في ماهية الصلاة. وأما الشروط ما كان الخارج، لذلك نقول استقبال القبلة شرط، الطهارة شرط، ستر العورة شرط وغيره. فالشرط ما كان يأتي باللغة بمعنى العلامة، وما كان خارج ماهية الشيء هو يلزم، لا يلزم من عدمه العدم. يعني إذا انتفى الشرط انتفى وجود الشيء، إذا انتفى الوضوء انتفى صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود العدم. إذا توضأ المرء فلا يلزم من ذلك أن يصلي، ممكن أن يقرأ قرآن، يدعو، يستقبل القبلة، يسجد سجدة شكر وغير ذلك، في أو يحافظ على طهارته لأنه يريد أن يؤدي عبادة يأخذ عليها أجر وهي الوضوء وأن يكون على طهارة دائما. فالشروط عندنا في كتاب الصلاة شروط لوجوب وشروط الصحة. تنقسم الشروط عندنا شروط لوجوب وشروط صحة، وهذه عموما في أكثر في عبادات كثيرة، شروط الوجوب للعبادة أو شروط على من تجب، وشروط صحة العبادة كيف تصح العبادة لابد لها من شروط. هنا بدأ المؤلف. طبعا شروط الوجوب تتعلق بذات المكلف، ذات المصلي، من الذي تجب عليه الصلاة، سيأتي ذلك، ستكلم عن الصلاة تكون على من أو مكلف بالصلاة من. وشروط الصحة التي تختص بالفعل، بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة أم باطلة. فشروط الوجوب تتعلق بذات المكلف، ذات المصلي، وشروط الصحة تتعلق بالعبادة نفسها كدخول الوقت وستر العورة وغير ذلك. فيبدأ بالشرط الأول وهو شرط مواقيت الصلاة. وهنا لأن الصلاة لم تصح إلا بعد دخول الوقت، هذا أول شرط، أهم شيء أن الوقت يدخل حتى تصح الصلاة. فسيبدأ المؤلف هنا بالذكر مواقيت الصلاة، لذلك قال صلوات المفروضات خمس الظهر أول وقتها، وأول وقتها إلى آخر سنبين. هنا المؤلف أو الشارح قال والأصل في التوقيت الكتاب والسنة، يعني الأصل في أن للصلاة مواقيت الكتاب والسنة. قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مكتوبة مؤقتا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان قدر شراك معه، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق الأحمر، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم، فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله، وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى بي الفجر بإسفار، ثم التفت إلي وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال الترمذي هذا، قال البخاري إنه أصح شيء في المواقيت. لا، شرط الوجوب شرط يتعلق بالذات المكلف، المكلف نفسه. شرط الصحة يتعلق بالفعل. شرط الصحة شرط. كنت تقصد يعني متى تجب الصلاة يعني؟ ما شرط الوجوب والصحة في نفس الوقت، لا تجب قبل هذا الوقت. علاقة بالذات الفعل نفسه، علاقة بالمكلف، إنه الصحة منه إلا. هو الأصل إن شروط المواقيت شرط الصحة، بدليل إنه من صلى قبل الوقت لا صح، فهي لكن أنا تقول إن حكم الصلاة يا فريضة، متى تجب الوقت وبعد دخول الوقت؟ شرط الوجوب يعني ده تجمع يقف ده رب يعني وقف عليك ده رب وقف الكفر اشتغل الوقت في كل الكفر قدر او الفجر او كده يعني طب بذلك ده تجمع يقف عليك لا انا فاهم تقصد ايش بس هو شرط الوجوب يتعلق بالفاعل على من تجب متى تجب ده مره مساله اخرى لوقت الوجوب لكن على من تجب هي اللي بايه ده شروط الوجوب لكن متى تجب هذا من شروط الصحه ايضا وقت الوجوب لكن مش شرط الوجوب وان ممكن يدخل الوقت ولا تجب عليك ان تكون مجنون تكون غير مكلف يبقى هي ليست يعني ليست من شروط الوجوب هي متى تجب هذا امر اخر لكن هي مش شروط الصحه لو كانت بشروط الوجوب لابد تتعلق بالذات المصابي ولا تتعلق بالذات المصابي طيب هو الان ذكر اول حديث وهو العمدة كما قال حديث جبريل عليه السلام لما جاء يأمن من النبي صلى الله عليه وسلم فأمامه مرتين وهذا الحديث ليس أصلا في أول وآخر الصلاة أوقات الصلوات وإن كان هو أصح الحديث في الباب لكن هذا الحديث ليس هو الحديث الوحيد الذي يستدل به على أول وآخر أوقات الصلوات كما سيأتي لابد يضم إلى هذا الحديث أحاديث أخرى حتى نستخلص أول وآخر الصلاة خاصة الآخر مش الأول لأن هذا الحديث حديث جبريل هو نعم هو العمدة لكن هذا الحديث ليس هو فقط لأن جاءت أحاديث أخرى من السنة بيّنت أن هناك صلوات امتد الوقت إلى بعدها حديث جبريل كحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح فدل ذلك على ان حديث جبريل هنا ليس فيه الى صلاه العصر حتى ظل مثليه وفي الصبح حتى الاسفار والحديث هذا دل على ان ما دام لم تطلع الشمس وصلى قبل طلوع الشمس صحت الصلاه وفي العصر ايضا صحت قبل غروب الشمس وسياتي ايضا ان حديث جبريل في روايه لثلث الليل في العشاء وفي نصف الليل في العشاء وفي ثلثي الليل ايضا فاذا حتى مثل ما يختلط عليكم نظر هذا الحديث نعم اصل في المواقيت لكنه ليس الفاصل في نهاية أوقات الصلاة لابد أن نبهم عليها حديث أخرى ستأتي معنا حتى تجمع نهاية أوقات الصلاة بطريقة منضبطة وهذا ليس عند الشافعية فقط حتى عند المذاهب الأخرى لأن يقسمون الأوقات يعني ما بعضهم يقول وقت اختيار وقت الضرورة وغير ذلك سيأتي معنا لكن أنا أريد أن أبين أولا بأن هذا الحديث وإن كان هو الأصل في الباب في مسألة المواقيت ولكنه هذا أصل في معرفة المواقيت لكن ليس أصل في نهاية أو بعض مواقيت الصلوات ثم قال طبعا هنا الحديث هو نقرأ المتن الصلوات المفروضات خمس الظهر وأول وقتها زوال الشمس يبقى أول وقت الظهر زوال الشمس آخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال بعد ظل لا بعد بعد دون ظل الزوال أو بعد عندك إيش في المتن في الشمس في الظهر لا لا زوال الشمس وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله في الظهر في الظهر المتن إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وآخره إذا صار ظل كل شيء دون ظل الزوال إذا صار ظل كل شيء مثله فأنا سأضبطها لك والعصر وأول وقتها الزيادة على مثل على ظل المثل وآخره في الاختيار أو قال هنا إلى ظل المثلين هذا في الاختيار هذا حديث جبريل وفي الجواز أو قال إلى غروب الشمس والمغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس وهذا على الجديد سنبين القديم في المذهب يخالف والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني والصبح وأول وقتها طلوع الفجر وآخره في الاختيار إلى الإسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس هذا المتن مهم جدا يلخص لك أوقات الصلاة عندنا في المسجد وإن كان سنخالف هذا المتن فقط المغرب سنبين القول القديم والأصح في هذه المسألة. لكن هذا المتن مهم يحفظ لنلخص لك أوقات الصلوات بداية ونهاية. قال والشراك والشراك بشين معجمة مكسورة شراك أحس بيون النعم والظل في اللغة الستر. تقول أنا في ظلك وفي ظل الليل وهو يكون من أول النهار إلى آخره. الظل يبدأ من أول النهار إلى آخر النهار. والفجر يختص بما بعد الزوال من الصبح إلى الزوال هذا ظل. والفجر من بعد الزوال إلى غروب الشمس. يبقى الفجر يكون من بعد الزوال إلى غروب إلى الغروب. وقوله زوال الشمس أي فيما يظهر لنا لا في ما من أول طلوع الشمس إلى آخره كل ده يسمى ظل. إلى آخر النهار لا آخر النهار كله نعم آخر النهار كله قبل المغرب هذا كله يسمى ظل. لكن الفيء لا يكون إلا لأن الفيء بمعنى العود. أصل هي هتأتي إزاي أنت لما يبدأ اليوم لو حطيت شخص هتلاقي الظل من الغروب يبتدي غاية الظهر هيبقى نقطة نقطة نقطة نقطة يزيد إلى الزوال يبتدي يعود يعني ينعكس. فهذا يسمى الفيء لأنه الفيء من العود فكأنه يعود مرة أخرى ويبتدي يرتفع. لذلك الظل لو جبت شخص أو عمود لذلك هو يقال ظل مثله إلى أن يكون مثليه يعني يبقى ارتفاع العمود ضعف الظل ضعف ارتفاع العمود. هذا وقت العصر. الفيء اللي هو عود يعني ولا العود اللي هو لا العود الشيء الفيء اصلا في اللغه بمعنى العود فهذا يعني عاده عوده يعني. عوده فهو لما بعد الزوال بيرجع يعود ثاني الظل لاصله هو ساكت يمكن يكون معنا هو يتقال لان الشمس اذا انتهت او اي فيما يظهر لنا نعم في نفس الامر لان الشمس اذا انتهت الى وسط السماء وهي حاله الاستواء سيبقى الشاخص سيبقى للشخص ظل في أغلب البلاد ويختلف مقداره باختلاف الأمكنة والفصول. يعني لو حطيت عمود وفوجات الشمس إلى الكبد على حسب بقى في حسب الأماكن الصحاري السيول الوديان الشتاء والصيف يختلف حجم ارتفاع الظل. قال فإذا مالت الشمس إلى جانب المغرب تلت تميل حدث الظل في جانب المشرق العكس بقى ترى الظل لما تبدأ الشمس تميل للغروب الظل يكبر من جانب المشرق يرتفع يزيد. لذلك هو يقول حدث الظل في جانب المشرق فحدوثه في مكان لا ظل للشخص فيه كمكة وصنعاء واليمن. صنعاء اليمن هو الزوال وزيادته في مكان للشخص فيه ظل هو الزوال الذي به يدخل وقت الظهر. فإذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حالة الاستواء فهو آخر وقت الظهر. بقامة نكمل بعد الصلاة. إذن هو بيّن الآن صلاة الظهر وأول وقت صلاة الظهر وهو من زوال الشمس. وحقيقة الأدلة قبل أن ندخل يعني هو بيّن أيضا في مسألة دخول الوقت ذكر الآية أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ثم ذكر حديث جبريل في مسألة صحة أو دخول الوقت بأن من شروط صحة الصلاة المواقيت. والآيات والأحاديث أيضا كثيرة في مسألة إثبات أن الصلاة لها مواقيت منها الآية التي ذكرها المؤلف أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأيضا قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذه الآية جمعت المواقيت الخمسة من أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يقصد به الزوال عن كبد السماء. فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل هذه كلها شملت من أول الظهر إلى العشاء ثم وقرآن الفجر هذه صلاة الصبح أيضا. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وهذه أيضا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تاني. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وهذا وحين تمسون وحين تصبحون، وأيضا ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فتجد أن هذه أيضا آية فيها المواقيت، وأجمع أهل العلم على مسألة على مواقيت الصلاة، وأن الحكمة من ذلك على أن المرء إذا علم مواقيت الصلاة كما جاء في حديث جبريل أن الوقت بين هذين الوقتين، بأن المرء يسارع ويبادر إلى أداء الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، وقال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين، وقوله تعالى أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل إلى لا في رواية لولا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. هذا صحيح الله عز وجل. وأيضا في رواية أخرى أن هذا وقتها لما قيل لما نادى عليه عمر بن الخطاب أيضا فقال أن هذا وقتها. هذه الاستثناءات عن الأصل، إن الأصل أن الصلاة تكون على وقتها إلا الاستثناء جاء في صلاة الظهر وصلاة العشاء. صلاة الظهر لما قال عليه السلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أو أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فهنا كان استثناء عن الصلاة على وقتها في أول وقتها شدة الحر في الصيف للظهر أن السنة أن تؤخر قليلا، وفي العشاء أيضا أن السنة أن تؤخر إن كان الإمام أو الإمام الراتب وافق على ذلك، هذه الأولى، وإلا فخلاص يصلى مع جماعة المسجد. فهذه أفضل مسألة المواقيت. وهنا نبين عندنا في المذهب أيضا بعض التقسيمات، إن عندنا وقت إقامة وترفيه. الصلاة عندنا في المذهب تقسم إلى أوقات، وقت الإقامة والترفيه ووقت العذر والضرورة. وقت الإقامة والترفيه يعني هو أن يصلي المرء الصلاة على وقتها، على وقت الأذان فيها، ومعنى وقت ترفيه أي عدم وقوع الحرج على المرء، يعني هو مرفه أن يأتي بالصلاة في هذا الوقت ليس عليه حرج في ذلك. هذا وقت الإقامة والترفيه الوقت الأول. والوقت الثاني بعد ذلك وقت الضرورة والعذر، وهذه يعني لما يكون هناك أعذار أو ضرورات كما سنبينها في، فيكون هنا وقت الصلاة هذا الوقت الثاني الذي هو ليس بأفضل الأوقات. إذن عندنا وقت كمال وأفضلية للصلاة وهو أول وقت الصلاة ومع العشاء والظهر، المشاهد الأدلة تبين ذلك، ووقت جواز وهو بين الوقتين بين وقت الصلاتين كل صلاة ووقتها، هذا وقت جواز يسمى عندنا أيضا، ووقت الضرورة وهو الوقت الذي قبل خروج وقت الصلاة. يبقى الآن مجمل الأوقات وقت إقامة وترفيه أو وقت أفضلية، ثم هذا في أول الأوقات ما عدا العشاء والظهر، ووقت جواز وهو بين الوقتين، ووقت الضرورة اللي هو قبيل خروج وقت الصلاة، هذا يسمى وقت عندنا وقت ضرورة. بدأ المؤلف بالظهر وبين بأن أول وقت الظهر وهو زوال الشمس عن كبد السماء، فهذا أول وقت لصلاة الظهر. واستدل بحديث جبريل أن أول ما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، وقيل أن هي أول صلاة لأن هي أول صلاة صلىها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل أن هي أول صلاة ظهرت للناس، سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت للناس لأنها أول صلاة صلىها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنها تصلى في وقت الظهيرة، والأمر واسع سواء سميت لأن أول صلاة ظهرت للناس أو أول أهوية سميت ذلك لأنها في وقت الظهيرة. والظهر كما جاء معنا الآن مع الشارح له وقتان، الوقت الأول عندما تزول الشمس أو تدلك الشمس أو تزهير الشمس، كل هذه المعاني هو معنى وقت الظهر، عندما تدلك الشمس تزول الشمس هذا أول وقت صلاة الظهر، أي تتحرك عن وسط السماء، بداية تحرك الشمس عن وسط السماء كبد السماء هذا يبدأ وقت الظهر، لأن الشمس بتشرق منين؟ من المغرب صح؟ عمر عبد الرحمن تفيد تشرق منين الشمس يا عمر؟ لا مش معقول. طيب هتسرق من المشرق ثم تتحرك نحو الغرب، والسماء كأنها قبة الآن، فلما تشرق من المشرق ثم تصل الشمس إلى كبد السماء، عندما تتحرك إلى الغروب يبدأ في ظهور الظل الذي نتكلم عنه الآن، لكن في شاخص اللي هو ظل اللي يكون الظل مثل الشاخص، طبعا تختلف قلنا في البلاد، هذا بداية وقت الظهر إلى أن يكون الظل مثليه، فهذا آخر وقت صلاة الظهر وهو بداية وقت صلاة العصر كما سيأتي معنا. إذا هذا أول وقت صلاة الظهر وهذا آخر وقت صلاة الظهر حين يصبح ظل الشيء مثليه. نعم نتناقص نعم، ويرجع بعد أن تزول في الكبد ثم تزول يبدأ في الزيادة مرة أخرى، يفي يعود إلى الزيادة حتى يقال يعود يفي يعود إلى الزيادة مرة أخرى في اتجاه آخر اتجاه العكس، لأن الشمس بتأتي برضه فيبدأ يكون الظل من الظل من الشرق والأول كان في العكس، هذا العكس ذلك يتم، فيبدأ ظل يبدأ الزوال يبدأ أول صلاة الظهر حتى يكون الظل مثليه وآخر وقت صلاة الظهر وهو إيش؟ وبداية العصر. ثم قالوا هنا إيش؟ والعصر أول وقت أول وقتها الزيادة على ظل المثل، ومهم أول الزيادة على ظل المثل هذه مهم ليش؟ لتفرقة بين وقت يعني الظهر والعصر، يعني كأن أول ما تبدأ الزيادة على ظل المثل يبدأ وقت صلاة العصر، وأخره في الاختيار إلى ظل المثلين، في الاختيار لأن حديث جبريل الذي جاء صلى الله عليه وسلم إلى مثليه، وهذا قلنا هذا الحديث ضابط في أول وآخر ولكن ليس نهاية الصلاة، هذا اختيار وقت الاختيار الأفضل لصلاة العشاء والظهر، إن كان الظهر إن اشتدت الحر فتؤخر قليلا إن كان هناك هذا الأفضل، لكن لو كان مع جماعة المسجد يلتزم بجماعة المسجد، السنة عند اشتداد الحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأبردوا يعني أخروا الظهر قليلا حتى تهدأ الشمس، فهذا الأفضل، لكن مسألة تدور الآن مع إمامة المسجد الذي أنت فيه حتى لا تخالف الجماعة، والعشاء الأفضلية أن تؤخر أيضا، ولكن هذا أيضا على حسب اتفاق أهل المسجد إن تراء لهم ذلك، هذه ناحية الأفضلية التي قد بيناها. غير ظل الزوال، يعني هو بيبقى فيه ظل ليل كده يعني فين غير ظل الزوال بعد زياده على طول، فاذا صار في العصر لا في الظل، اذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال حاله الاستواء. خد الجمله على بعض، مثله اخر سطر هو آخر وقت الظهر، أنا مش فاهم دي يعني هو في ظلين كده ولا إيه؟ لا هو ظل واحد بس بيزيد بيزيد الطول، هو قال هو إذا هو هنا بيقول في تصرف ظل كل شيء مثله، يعني هو لما يكون ظل كل شيء يعني في ظل للاستواء قد الإنسان مثلا يعني ظل يأتي بالظبط، يبقى معنى كده إن ده نهاية وقت الظهر، ظل حل الاستواء في ظل، ثم لما يكون ظل مثليه مثل هذا هو آخر وقت الظهر مثليه غير ظل الاستواء، يعني احسب ظل الاستواء قد ايه ثم خذ مثليه زياده عنه، ده الذي يريده تاني على الارض يعني طبعا مش شخص عندك في ظل الاستواء شوفوا قدره كذا، خذ مثليه غيره اجمعوا عليه هذا يكون وصل لمثليه، ما هو مثليه يعني مثل ومثل تاني نعم، انما مثل واحد ده بدايه الظهر، ده الظهر ولا نهايه الظهر؟ لا بدايه الظهر، هو بدايه الظهر الظل يعني نفس الظل حط عليه قدره، حط عليه قدر ثاني يبقى ده العصر اخر الظهر واول العصر، واضح؟ قال والعصر اول وقتها اذا صار ظل كل شيء مثله فهو اخر وقت الظهر واول وقت العصر للخبر، الخبر لخبر جبريل عليه السلام، لكن لابد من زيادة ظل، وإن قلت لأن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف إلا بتلك الزيادة، فإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار وسمي بذلك لأن المختار هو الراجح، وقيل لأن جبريل عليه السلام اختاره. ليش؟ نعم. في الظهر اثنين بس. أيوة أنت عندك ما هو الآن. يعني لو هذا الشخص عشان ينتهي وقت العصر، شوف هذا مثلا 5 سنتي أو أقول مثلا 30 سنتي، يبقى لابد يكون وصل 90 سنتي. 30 مرتين وكام؟ 30 و30 يبقى 90 سنتي، يبقى أصبح ظل مثلي. لكن لو 60 سنتي يبقى بدأ الظهر. اه تشوف الشخص اللي انت واقفه، لو هو طوله مثلا متر، لا مش هيجي متر، نص متر مثلا، وجدته اصبح ظله متر، يبقى خلاص مثليه. متر ونص يبقى مثليه. غير ما انا خلط شيء، ما انا قلت متر ونص خلاص، يعني شيل 50 ويبقى متر، يبقى مثليه. هو يا جماعه تحسب ايه؟ اقول لكم ادبي ولا ايه بالظبط؟ انا عايز اعرف يعني. طيب خلاص نرجع للعصر ثاني. قال سمي الاختيار لأنه المختار هو الراجح، وقيل أن جبريل عليه السلام اختاره، وهذا آخر وقت الاختيار اللي هو كما قلنا وقت الإقامة والترفيه، إذا أردنا أن نقول ذلك. طيب لا ما هو حسب الوقت بيختلف طبعا. لا ما هو المدن غير الصحاري ايضا، لكن هي بتعرف لذلك بيحط المواقيت الان اصبح. لكن اردت تضبطها اطلع لمكان بقى فاضي عشان يعني تراها يعني بالضبط. فاكر ان هو يعني ايه مثل ان هو شخص يتحط كده يبقى قده كده على الارض، هو ده كده الضوء لو قده مرتين بس مش ثلاث مرات يبقى ده كده العصر. لا مثل الظل يعني زي ما قلنا عشان ما عيدش بس تاني، لو واضح عليكم خلاص. في تاني شيء عشان انا لسه واقف عند العصر. نعم يا شيخ، ده لو فتحنا الاسئله دي مش عارف. لكن ماشي اتفضل. ده ونسيته كده يبقى ده الضوء. ظل مثلي ايه؟ مثلي ده اللي بقوله شيخ، ما هو ده الضوء. يبقى الارض بالضبط هو ده الضوء. لو ضعف يبقى هو ده العصر. العصر حين صار ظل الشيء مثليه مثليه كده العصر مثليه يبقى العصر وقته مرتين. لكن هو لو مرتين يعني مرتين كده. نعم انا لقطت له. نعم نعم صحيح. مثليه نعم. وسمي ذلك المختار انه الراجح، وقيل ان جبريل عليه السلام اختاره. طيب ما زلنا في العصر بس هذا وقت الاختيار. لكن هو قال وفي الجواز إلى غروب الشمس، حجته قوله عليه الصلاة والسلام وقت العصر ما لم تغرب الشمس، وإسناده في مسلم. يبقى أصبح عندنا الآن وقت، قال وقت الجواز، يبقى الجواز إلى غروب الشمس. هذا في المذهب. طبعا احنا نتقارب المذهب هنا لأن حنابلة لهم تقسيمات أخرى. احنا عندنا الآن التقسيم الموجود، الاختيار في العصر لظل المثلين، ومن بعد ذلك الجواز، وعندنا في زيادة أن في وقت الضرورة وهو قبيل المغرب. قبيل المغرب اللي هو قبل خروج وقت الصلاة، ما يكون بوقت قدر ركعة وقت الضرورة، قدر الركعة، لأن هذه فيها كراهة شديدة لصلاة المنافقين وغروب الشمس يغرب على قرنين الشيطان وغير ذلك، لكن هو سمى وقت الضرورة في ذلك. طيب أنا أريد بس أبين أن يظهر هنا من كلام الشارع بأن صلاة الظهر لا تشترك مع صلاة العصر في الوقت، أن صلاة الظهر لا تشترك مع صلاة العصر في الوقت بمجرد إن ذكوا قال زيادة، ولأن هو قال هنا وقت العصر وهذا طبعا عندنا في المذهب لا تشترك، خلافا للمالكيه الذين قالوا ان وقت الظهر يشترك بوقت العصر الى غروب الشمس. لذلك وان كان المذهب عندنا يلزم الحائط بصلاه الظهر والعصر كالجمهور اذا طهرت قبل غروب الشمس، ولكن هذا من باب اخر ليس من باب اشتراك الوقت، لان هذا يجوز الجمع وهذا وقت ضرورة فيجوز الجمع بين الصلاتين فألزموها، وإن كان الراجح غير ذلك، لكن إحنا نقول إن عندنا لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العصر، خلافا لغيرنا من المذاهب بأنها عندنا وقت الظهر ينتهي ثم يبدأ بعد ذلك وقت العصر. طيب زيادة على إنه قال هنا أول وقتها زيادة على ظل المثل، لذلك انتبه لما قال، قال زيادة على ظل المثل يعني أول ما يزيد على ظل المثل يبدأ العصر، يدل ذلك أن عندنا لا اشتراك بين الظهر وبين العصر، وهذا هذه مسألة مهمة. طيب والدلالة على مسألة إن وقت ملكية قالوا بذلك نعم، ويؤيد حديث جبريل في مسألة أن وقت الجواز العصر، أيضا حديث آخر عليه السلام قال أن وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، لذلك غيرنا في المذاهب جعل وقت العصر أربع أوقات، جعلوا البداية ثم ظل مثليه ثم إلى الاصفرار ثم من الاصفرار إلى الغروب، وجمعا بين الأحاديث كلها، وهذا يسمى عندنا أيضا الاصفرار وقت الجواز، ما زلنا في وقت الجواز، يبقى عندنا وقت الإقامة أو الترفيه في أول العصر ثم من بعد مثليه إلى قلنا الغروب إلى يسمى وقت الجواز، ثم بعد ذلك قلنا وقت الضرورة لقول الناس من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، لكن طبعا عندنا كراهة في تأخير الصلاة من بعد الاصفرار، لأن هذه تشابه صلاة المنافقين، قال في نسان يؤخرون الصلاة حتى قبيل الغروب ثم ينقرونها نقر الغراب، وهذا يسمى عندنا وقت الضرورة اللي هو هذا الوقت الأخير. طيب يبقى الآن عندنا ملخص العصر، عشان أنا أطيل قليلا معلش وأعيد وأزيد، عندنا وقت أول ووقت آخر، عندنا في المذهب أربع أوقات، الوقت الأول يصير ظل كل شيء مثله، الوقت الثاني حتى صار ظل كل شيء مثليه كما جاء في جبريل، ثم إلى الإصفرار صلاة العصر ما لم تصفر الشمس الوقت الثالث، ثم الوقت الرابع من بعد الإصفرار إلى غروب الشمس. وقت الفضيلة وقت أول الوقت، وقت الاختيار حين ظل الشيء مثليه، وقت الجواز بلا كراهة حتى اصفرار الشمس، وقت الجواز بكراهة من بعد اصفرار الشمس إلى الغروب. ضبطتم أربعة ولا عيد؟ تاني طب حد يقول حاجة لما أنا قلتها؟ حدش لقط حاجة خلص؟ أربع أوقات في المذهب، تفضل يا حسين. الوقت الأول وقت الأفضلية وأول الوقت اللي هو علامته لا حين يصير الظل مثله، الوقت الثاني يكون الظل مثله، الوقت الثالث بعد الصفر الشمس، اصفرار الشمس سمى وقت جواز بلا كراهة، ومن بعد الاصفرار إلى المغرب الغروب وقت جواز بكراهة. تمام تاني، أول وقت وقت الإقامة وقت الأفضلية عند ظل مثله، ثم الوقت الثاني وقت حين يصير الظل مثليه، هذا وقت ليش؟ الأول وقت فضيلة، الثاني وقت اختيار، وقت اختيار حين يظل الظل مثليه، ثم وقت جواز بلا كراهة حتى تصفر الشمس، الاصفرار بالصاد مش في الاسفار في الفجر بالسين، الاصفرار، فحتى هذا وقت جواز بلا كراهة، من بعد الاصفرار إلى وقت الغروب هذا وقت جواز بكراهة، أربع أوقات، أربع أوقات. طيب واعلم أن العصر أربع أوقات أنا قلتها وهي موجودة عندكم في الكتاب، بس أنا سبقت المسألة للأسف، أوقات وقت فضيلة وهو إلى أن يصير الظل مثله مثل الشاخص، ووقت جواز بلا كراهة ومن مصير الظل مثله إلى الاصفرار، ووقت كراهة يعني يكره التأخير إليه ومن الاصفرار إلى قبيل الغروب، ثم قال وقت تحريم وهو تأخير الصلاة إلى وقت لا يسعها إن قلنا كلها أداء هنا في مخالفة على أنا قلت صح؟ نعم، لكن احنا عندنا في التوسع غير كده. قال وقت جواز بلا كراهه من مصير الظل مثلي الى الاصفرار، هذا صح فقلناه. احنا هنا وقت الفضيله هو بعد هنا الى ان يصير الظل مثلي، احنا فصلناه عملناه وقتين، قلنا وقت الترتيب. نعم، وقت الايقاع، وقت الافضليه، ووقت الاختيار. ثم هو قال يعني يكره التاخير الى الاصفرار قبيل المغرب، هذا قلناه بالكراهه، وجعل التحريم في قبيل المساله، يعني لا اشكال. جعل وقت الاختيار مع وقت اول الوقت وقت كله فضيله، وجعل كما في الكتاب عشان ما نعيده تاني. قال شيخ من الاصفرار قبيل الغروب تقريبا كان ساعه مثلا. لا معاك، لا الاصفرار الغروب لا وقت ده يمكن يدخل في ساعة أو أكثر، ساعة وربع حسب الأوقات المغرب الشتاء أو الصيف كمان، يعني ممكن من ساعة وربع إلى ساعة وربع بكراهة. نعم، بعد الإصفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر لا تصفر الشمس. طيب، قال والمغرب قال والمغرب دليل ذلك، قال وقتها واحد وغروب الشمس، هذا طبعا سنتكلم عنه. قال دليل ذلك حديث جبريل عليه السلام انه امن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد في اليومين، ومتى يخرج وقت المغرب فيه قولان، الجديد الاظهر انه يخرج بمقدار طهاره وستر عوره واذان واقامه وخمس ركعات، والاعتبار في ذلك بالوسط المعتدل. ايش معنى طهاره؟ يبقى يتوضا، ستر عوره لو كان جالس بلا يعني متخفف فاراد ان يصلي فيستر العوره، اذان يبقى بعد الاذان والاقامه خمس ركعات، ليش خمس؟ سنه اثنين والثلاثه الصلاه، كانه عنده في الجديد عندنا في المذهب المغرب وقت واحد، وقت واحد هذا القدر. قال والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر، يبقى هذا الوقت في القديم عندنا قول قديم وجديد، الجديد أن المغرب وقت واحد لحديث جبريل، والقديم لا يخرج حتى يغيب الشفق الأحمر لقوله صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن سائلا سأل صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فصلى به يومين، فصلى به المغرب في اليوم الأول حين غابت الشمس، فصلى في اليوم الثاني قبل أن يغيب الشفق. ثم قال إن السائل عن وقت الصلاة، قال الرجل أنا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وقت صلاتكم بينما رأيتم، رواه مسلم، والأحاديث في ذلك كثيرة. قال رافعي واختار طائفة من الأصحاب القديم ورجحوه، وقال إنه الأحاديث الصحيحة مصرحة بما قاله في القديم، وتأول بعضها متعذر فهو الصواب. ومن اختاره من أصحابنا ابن خزيمة والخطابي والبيهقي والغزالي في الإحياء والبغوي في التهذيب وغيرهم، والله أعلم، هو الصحيح الراجح. هذه من عندنا أن هذا القول الثاني القول القديم هو أصح من القول الجديد، القول الذي سلم الحديث الصحيح إذا غابت الشمس وقت المغرب، إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق، هذا هو الصحيح، بأن صلاة المغرب على وقتين وليس على وقت واحد. الشفق أي شفق بقى؟ الشفق اللي عندك شفق أبيض وشفق أحمر، هذه مسألة سيأتي، لكن المقصود هنا ما لم يسقط الشفق الأحمر، وهذا القول في القديم هو الصحيح، هو اللي فيه تيسير أصلا على أنا الناس. يعني حد الشفق الأحمر لحد ما يغيب الشفق الأحمر هو ده وقت المغرب. نعم، أيضا لحديث ثاني عليه وسلم دخل وقت العشاء كما سيأتي معنا. هو ما في وقت عند الجديد وقت واحد، إن أول ما يأذن المغرب عليك الوضوء ولبس ستر العورة، صلاة السنة وصلاة المغرب ثلاث ركعات وقت واحد، هذا في الجديد. من حديث جبريل قال وأمني حين أفطر الصائم، والثاني أحمني حين أفطر الصائم، فقال إذا الوقت واحد، لكن قلنا هذا ليس فاصل حديث جبريل، في نهايات وقت الصلاة، أنا رأيتم في العصر وسترى هنا في العشاء وهنا أيضا في المغرب، وإن كان هو صلى به مرتين، لأن حديث سلم قال ما لم يغرب الشفق، وحديث أيضا لا تزال أمتي بخير ما لم تصلي المغرب حتى تشتبك النجوم، ذلك الشيعة عليهم الله ما يستحقون يؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم، ما يصلون المغرب مع أهل السنة، تجد هم يصلون المغرب بعد وقت السنة، بعد الأهل السنة حتى ما يرون النجوم تشتبك، النجوم تشتبك في السماء يصلون المغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي على وقتها هذه معنى يعني تشترك ليلة تظهر يعني أو تمع؟ تدخل النجوم تظهر وتشترك تتداخل مع بعض تنتشر في السماء وتتداخل نعم غياب الشفق، ما هو غياب الشفق الأحمر، فلما يغيب الشفق الأحمر يبتدي تشتبك تظهر النجوم وتشتبك في السماء نعم، وهذا آخر هو أيضا دلالة على أن هناك وقت ثاني للمغرب، ده اللي نريد أن نقوله، ليس ذلك الراجح هو القول القديم. كان هو غير الوقت الذي هو يعني هو غير النظر الذي هو يعني ليه هو يعني هو غير الوقت الذي هو يعني هو غير الوقت الذي هو يعني هو غير الوقت الذي هو يعني هو غير الوقت الذي هو يعني هو غير الوقت الذي هو يعني هو انتهي. طيب قال والعشاء وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وأخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، إذا عندنا مش العشاء أوقات العشاء. قال ويدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث. قال لا ما ليش دعوة اللي بتشوفه هنا ده لابد مش هتستطيع، لا ممكن ما يعني لابد تخرج في مكان حتى تستطيع أن تستيقظ وانت جالس في العمران هنا يصعب جدا، ممكن يصعب جدا المسألة هذه تحتاج لتمحيص يعني. فقال إذا صلاة العشاء يدخل وقت العشاء بغيبوبة الشفق للأحاديث، قال ابن الرفعة وهو بالإجماع والاختيار، يبقى الأول يدخل الوقت بغيبوبة الشفق، والمراد هنا بالشفق الشفق الأحمر، مع أن الحديث لم يأتي إن في شفق أحمر وفي شفق أبيض، أنت لما ترى غياب الشمس يحدث في السماء تغيرات عند بعد الغروب، ظهور حمرة ثم صفرة ثم بياض، فينتج عن ذلك شفق أحمر وشفق أبيض، يعني التغيرات اللي تحدث عند الغروب يحدث في السماء صفرة حمرة ثم صفرة ثم بياض، فبينتج شفق أحمر ثم شفق أبيض. ثمرة الإشكال ليش؟ إن في إشكال، هل المقصود بالشفق الأحمر ولا الشفق الأبيض؟ هو المايك دوت اللي جيت جديد مش أنا داخل جوه. يعني المايك مش جايبه مش مستمر فيه ولا؟ لا إذا ما خير طبعا تفرطينا معاهم ليه بس هو يمكن ضعيف شوية معاده. طيب قديم كان صوته أعلى. فقلنا الآن إن في شفق أبيض وهناك شفق أحمر، والحديث لم يبين، قال عند غياب الشفق. طب ثمرة الخلاف لو قلنا بأن الشفق إيش؟ خلاص لا خلاص لا. لو قلنا بأن أضرب إفعاله ما عرفش، لو قلنا بأن المقصود بالشفق أي الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، أن من صلى عند غياب الشفق الأحمر، لأن عندنا خلاف، بعض يقول المقصود بغياب الشفق للعشاء الشفق الأبيض، والشفق الأبيض يقول بعد الشفق الأحمر، فمن قال بأن المقصود بدخول وقت العشاء الشفق الأبيض، من صلى عند غياب الشفق الأحمر لم يدخل وقت الصلاة فلا تصح صلاته، يبقى لأنه صلى قبل دخول الوقت. طب مين اللي يقول بذلك؟ المالكية. المالكية يرون بأن دخول وقت العشاء بدخول الشفق الأبيض، بغياب الشفق الأبيض. ومن المذهب عندنا وافق بالمزني، والمزني معلوم من هو من فطاح المذهب والذي شرح مختصر الأم مختصر الأم الشافعي فهو مال على رأي المالكية على أن بداية دخول وقت العشاء في غياب الشفق الأبيض وليس دخول الشفق الأحمر وليس غياب الشفق الأحمر بدليل مالكية بدليل قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر كان مشهودا قال إلى غسق الليل قال الغسق أي الظلام ولا يمكن أن يأتي الظلام إلا بعد غياب الشفق الأبيض هم استدلوا بذلك لأن في شفق أحمر يغيب ثم يغيب الشفق الأبيض ثم يأتي الظلام فقالوا الآية تقول إلى غسق الليل إلى ظلام الليل والظلام لا يكون إلا بغياب الشفق الأبيض ولحديث بشير بن أبي مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى العشاء حين سود الأفق حين سود الأفق فقالوا هذا لا يكون إلا بغياب الشفق الأبيض طيب الراجح قول المذهب الراجح قول المذهب وهو أن صلاة العشاء تدخل بغياب الشفق الأحمر ليش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ليش؟ هنا لابد تقولوني كيف الاستدلال الحديث يقول طب انتظروا عشان أعيده مرة أخرى عشان لا قالوا الحديث عند أبي داود صلى الله عليه وسلم العشاء قبل غياب الشفق فقالوا أن المسألة صريحة واضحة على أن دخول وقت العشاء يكون بعد غياب الشفق الأحمر وليس الأبيض من هذا الحديث طبعا كلام الملكية وجيه جدا نحن قلناه لكن هذا الحديث فاصل في المسألة أين وجه الاستدلال الشيخ أولا أن في إجماع على أن صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد في هذا الحديث أن وقت المغرب إذا غربت الشمس ما لم يسقط الشفق الأحمر أي فكذا ما لم يسقط الشفق إذا في شفقين يقصد في الشفق الأبيض وليس الشفق الأحمر أنا فاهم أنك فاهم أنا عارف أنك أنت أقول بس عيد تاني الكلام اللي قلته يا شيخ هو في إجماع أيوة على أن مجيء صلاة العشاء بعد غياب الشفق الأحمر والخلاف بين هو بعد الشفق الأحمر ولا بعد الشفق الأبيض يعني هو كده كده العشاء بعد الشفق الأحمر تمام تمام كده تمام الخلاف بقى بعد الشفق الأبيض ولا بعد الشفق الأحمر إنما هو الشفق لا الإجماع الإجماع مش على أن بعد الشفق الأحمر تقول مش إجماع مين قال ذلك أخطأت الملكية يقولون بعد الأبيض فبالتالي بعد الأحمر عندهم ليس إجماع فلابد تنتظر غياب الشفق الأبيض كلام عشان كده قلت لك ايه انا متاكد انك فاهم بس انت عايز تعيد الكلام كلمه اجماع يعني لا خليك في الاجماع جميل بس مش الاجماع في اللي انت قلته ده اجماع حاجه تانية لو عدت الكلام يعني لا انت الكلام اللي قلته صح في الاول الاجماع بس الاجماع على ايه في اجماع بس اجماع على ايه اجماع على الشفق الاحمر ايوه بعد الشفق عامه بس لا الاجماع الشفق الاحمر اجماع على ايه الشفقين الاول الإجماع على الشفق الأول المغرب وقت المغرب هو اللي يمتد إلى الشفق الأحمر الشفق الأحمر في إجماع يا إخوة الإجماع على إيه؟ على المغرب على العشاء بعد الشفق الأحمر ولا يعني لازم لا ده مش الإجماع عليه عايز تقول الإجماع لك تقول الإجماع على العشاء بعد الشفق الأبيض ما تقولش على الأحمر الإجماع مش على كده الإجماع على عكس حاجة ثانية من أنت قلتها المغرب غير ممتد لشيء كده من الشفق الأحمر هنا يأتي ده الشيء ده أنا أخذ بيها أقولها بالعامي كده يا إخوة لحظة بس الإجماع طب قول تاني أقولها بالعامي بس عشان الوقت الله يكرمك إن الشفق الأحمر كده كده من بعده هيبقى صلاة العشاء يعني هو كده كده مش ده برضه انت لسه بتدور في نفس الجمله ما هي هي ما قلت لك الملكيه رون ان بعد الابيض مش اجماع اخوه الاجماع منعقد على ان من صلى العشاء قبل الشفق الاحمر لا تصح صحيح ولا لا فلما يصل يقول صلى العشاء قبل غيبوبه الشفق يبقى لا يمكن ان يكون صلى قبل غيبوبه الشفق الاحمر لأن بالإجماع على من صلى بعدل الشفق الأحمر لم تكون وقت مش وقت العصر كما قلتم على هنا وقت المغرب تقصور إحنا بنتكلم عن العشاء. فليبقى فيه إجماع على أن من صلى قبل غيبوبة الشفق الأحمر لا تكون عشاء، هذا الإجماع الموجود. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق لابد أن يكون قبل الشفق الإيش؟ الأبيض. يبقى ده يدل على الرد على الملكية على أن وقت العشاء هو بعد الشفق الأحمر وليس الأبيض. الحمد لله. أنا عارف مش عارف تعبر، أنا عارف قلت لك أنت جرت إجماع بس إن حطيته غلط. لا سيبك من الكلام ده، أنا عارف مش موضوعنا في الحديث، هو خلينا بس في الدراسة الآن، يعني ما حدش يعني المواعيد دي أنا ما عندي يقين في ده فيه إن المواعيد خطأ. هذه مواعيد فيها من نوع من الإجماع الآن بقى لها سنوات موجودة. لو حد عنده أخطاء يطلع يقول ما في مشكلة بس يثبت. بس يبقى في مجمع يقول بان احنا طلعنا وعملنا لجنة وكذا وكذا ويقول الكلام كله في الفجر، لكن ان تبدا للصلاة الاخرى انا ما اعلم. خلاص ما انا يقول عليه يعني انا الان عندي امر مستقر يقيني موجود الان وهذه المواقيت التحتيه دي، من اراد ان ينقلنا الى غيرها فعليه ان يبين. لكن لا يمكن احنا نقول اي واحد ياتينا يقول لنا ان انا طلعت وشفت ولقيت وان كذا فنغير مواعيد الامه اللي هي الان موجوده. ما هو في واقع الان احنا موجودين فيه، انت عشان تغير هذا الواقع الموجود لابد تغيره على الاقل بغلبة ظن اخرى، مش مجرد ان يطلع شيخ او احد يقول بان في اختلاف في المواقيت وان المواقيت غير صحيحه وان في 30 في 20 في 15. لا، لابد هذا يكون يثبت ويثبت بلجان ويثبت بتمحيص ويقعدوا أيام وأسابيع في أماكن حتى يثبتوا ثم تخرج دراسة بذلك فنقول خلاص تمام، لأن هذه مسألة متفق عليها أصبح. لكن المشكلة لو فتحنا هذا الباب لكل واحد هيخرج في بلبلة. لا واحد يقول أصلي إلى 20 15 30 10 5 ويفطر ويأكل بعد الأذان عادي جدا مفيش أي مشكلة، هذا لا يعرض إفساد لعبادات الناس ما يمكن. وفي امر حالي الان مستقر ما نستطيع ان احنا نغيره الا بغلبة ظن مثله، هذه قواعد فقهيه. طيب بس عشان ننتهي عشان ندخل في العقيده ننتهي. قال ما اكل في عندنا عشان نعطينا احنا دخلنا العشاء خلنا بس انتوا اتخطونا. قال العشاء اكل وقت العشاء بغيبوبه الشفق للاحاديث. قال والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل لحديث جبريل عليه السلام وغيره، وفي قول حتى يذهب نصف الليل لقول صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى نصف الليل. قال إنه في شرح المواذا بأن كلام الأكثرية اقتضي ترجيح هذا، وصرح بشرح مسلم بتصحيحه. قال إنه لصح ووقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني للأخبار. وذكر الشيخ أبو حامد أن لها وقت كراهة وهو بين ما بين الفجرين والله أعلم. يبقى الآن عندنا قلنا بأن بداية وقت العشاء من بعد غياب الشفق الأحمر، وعند آخر وقت العشاء في المذهب قولان. آخر وقت العشاء في المذهب قولان، قول الجديد واللي عليه جمهور من علماء الشافعية واللي ذكره العمراني في البيان أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل. هذا القول الأول عندنا في المذهب أن آخر وقت العشاء هو ثلث الليل بدليل حديث ابن عباس وحديث جبريل عليه السلام بأنه صلى صلاة ثانية إلى ثلث الليل. والحديث الذي ذكره هنا المؤلف قال لحديث جبريل عليه السلام وحديث آخر ابن عباس على أن صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قول القديم في المذهب الذي رجحه الغزالي والبيهقي والبغوي والنووي عليهم رحمة الله جميعا أن الراجح الصحيح الذي وافق الأدلة أن آخر وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا وقت الاختيار يسمونه، وإلى طلوع الفجر وهذا وقت الاختيار لحديث عبد الله بن عمرو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. طبعا الأحاديث كثيرة فيه إلى ثلث الليل ثم جاء إلى نصف الليل، ثم سيأتي الحديث الذي مد عندنا في المذهب بعد وقت الاختيار إلى وقت يسموه الضرورة أو الجواز إلى الفجر، لأنه قال في حديث عليه السلام بأن ليس التقصير إنما التقصير في من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي تليها. هذا أخذوا بالعموم، وهذا الحديث الذي جعل المذهب هنا يقول كما جاء الماتن بأن وقت العشاء عندنا ممتد إلى الفجر. قال إنما التقصير في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تليها، فقالوا طبعا ويستشكل عليه من يقول بالصبح، قالوا جاءت الأدلة خصصة العموم، الحديث على عمومه. النبي قال من التقصير فأنه يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة تليها. قالوا فالعشاء إلى الفجر، الفجر فقط الذي هو جاء فيه التخصيص بأن أخر وقت الفجر إلى طلوع الشمس. فقالوا نعمل بالعموم على عمومه ونعمل بالخاص على خصوصه، فبقي الحديث على عمومه إلا في وقت فقط في وقت الصبح بأنه ينتهي بطلوع الشمس. فأصبح عندنا جمعا بين الأحاديث في حديث صلاة العشاء إلى ثلث الليل وصلاة العشاء إلى نصف الليل والحديث الذي قلته الآن. فالصحيح الراجح عندنا القول القديم بأن صلاة العشاء إلى نصف الليل هذا الاختيار، وقالوا بعد ذلك وقت الضرورة. يعني إيش الضرورة بعد ذلك؟ وهذا الحنابلة قالوا بذلك أيضا، لكن يؤثمون من لم يكن عنده ضرورة وأخر. لكن المذهب عندنا في الترجيح لا يؤثم من ترك الصلاة العشاء من بعد نصف الليل إلى، يعني ممكن يقول بالكراهة، لكن لا يؤثم إلى طلوع الفجر الثاني بدون عذر. لكن هم قالوا وقت الضرورة والعذر كمسافر دخل البلد متأخرا، كحائض طهرت متأخرة، وغير ذلك من نفساء، وغير كجنب، وغير ذلك نايم، إلى آخر ما يقال. هذا قال وقت الاختيار، وهذا كله جمع بين الحديث حتى لا يقول لك تعارض. حديث جبريل عملنا به أيضا، وبعضهم قال بأن الأفضلية أن تبدأ الصلاة من ثلث الليل العشاء وتنتهي إلى نصف الليل. يعني هذا الوقتين وقت الأفضلية في العشاء، بأنه يكون جمع بين الأحاديث إلى ثلث الليل وإلى نصف الليل، أنك تبدأ في هذا الوقت وإن انتهيت عند هذا الوقت فلا حرج فيه. يبقى وقت الفضيلة عندنا وهو غياب الشفق الأحمر وقت الاختيار بداية ثلث الليل ونهاية إلى نصف الليل. يبقى وقت الفضيلة بعد غياب الشفق الأحمر، وقت الاختيار عندنا بداية من ثلث الليل ونهاية إلى نصف الليل. و أبو سعيد بقى من الشافعية الاسترخي قال صلاة العشاء بعد نصف الليل قال تكون قضاء. وهذا الكلام يعني طبعا خالف فيه قلنا الجمهور الذي فيه، ولكن الصحيح أن معنى إذا الفجر. الحنابلة عندهم نعم قالوا ضرورة، قالوا وقت ضرورة بعد نصف الليل ضرورة فقط، هو ضرورة فقط. في صلاة العشاء خاصة أن فيه حديث وسط على ثلث الليل ونصف الليل، ونقيس نفس القضية زي ما احنا قلنا أن فيه توقيت محدد بشروط الشمس هو ده انتهاء الفجر، هو برضو فيه توقيت محدد هو نصف الليل انتهاء صلاة العشاء. أنت عايز تخصص إيش تاني؟ ما هو يعني شوف أخصص زي ما أنا خصصت بالنسبة لفجر وقلت مشروط الشمس ده انتهاء صلاة الفجر، اللي برضو عندي الحديث بدام يتقال فيها نصف الليل ان ده انتهاء ما قالش انتهاء، هو في فارق، هو لم يقل انتهاء، هو حديث جبريل فعل، وقلنا فعل بان الواجب لا اشكال، بس قلنا ان حديث جبريل اصلنا ان حديث جبريل ثبت من الصلوات الاخرى انه ليس نهاية وقت الصلوات كما جاء في العصر وجاء في الصبح. فقلنا ان حديث جبريل ليس نهاية للعشاء، يبقى اصبح عندنا حديث جبريل الى ثلث الليل. طيب وحديث نسلم الى نصف الليل، فقالوا إذا يبقى المسألة الآن هي ليست نهاية، يبقى ما فيش، ما هو أنت مش هتقول بما وعندك حديث ثالث قال إلى الصلاة الأخرى، فالآن ما فيش، لا ما هو ماشي، ما هو أصلا أنا اللي هو بالثلث للنص، لا طب وأنت بخصص بأي بالثلث ولا بالنص؟ أنا قلت لحضرتك بالنص الأبعد. ليش طب وليش الثلث تعمل فيه إيش؟ أنا عندك وحي نازل أحاديث، ما ينفعش إنك تتجني الحديث، في فرق بين الجمع والترجيح. أنت الآن تركت حديث ثلث الليل، طب لا يقول له وقت العشاء لثلث الليل، وده عندنا قول في المذهب. ما هو انت الان اسمعني بس، انت عندك واحد حديث يقول الى ثلث الليل، وحديث يقول الى نصف الليل، وحديث يقول الى الصلاه الاخرى. الجمع يقول بان كل واحد وقته، بان ثلث الليل بدايه وقت الاختيار، ونصف الليل نهايه وقت الاختيار، والافضليه الشفق، والجواز الى الفجر. يبقى يعني اقول انت الان عملت بالاحاديث كلها، لكن لما تيجي تقول لي الآن بأن نهاية العشاء لنصف الليل، طب في الحديث إلى الفجر؟ أنا قلت لحضرتك شيخ عملناه زي الفجر بالظبط. يعني لا، أنت عندك الفجر نص، عندك إن صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس، مفيش فيه نص، لكن أنت عندك أكثر من حديث يبين لك نهاية وقت العشاء، مش حديث واحد، هو أنت عندك حديث الفجر اختلف فيه في النهاية؟ ما عندكش اختلاف. بالاتفاق بأن حديث إن الشمس آخر وقت الفجر وإيه طلوع الشمس، لكن عندك أحاديث ظاهرها ان وقت العشاء ينتهي في اوقات متعدده، ثلث الليل ولا نصف الليل ولا الى الفجر الثاني. هو الفجر بس تشد حديث ليه؟ انت عندك الثلث والعشاء، وده محل خلاف ايضا في المذاهب. البعض يقول ان اخر وقت العشاء عندنا في المذهب الى ثلث الليل، والبعض يقول لا ده اخره الى نصف الليل. هو ده مرجوح عشان خاطر نصف الليل، ده اللي انا بتكلم عليه يا شيخ. يبقى هو كده يبقى المرجوح كده نظرا. انا عايز بس افهمك انك انت كيف لما تخصص كله، ما تخصص العشاء ثلث نصف الليل الى ثلث الليل، كيف تخصصه؟ من ثلث النصف دلوقتي. انا قصدي ايه؟ انا بس عشان ما اطولش على حضرتك، هو دلوقتي في حديثين بيقول الثلث، حديث ثاني بيقول النصف، يبقى هو من الثلث للنصف اقصى حاجه النصف. انما حديث حضرتك بتقول ما انت جمعت اهو. ايوه، وما لا زي منعك انك تشبع الحديث كلها. ما ليه؟ عشان الحديث الثاني ده ما كان بيتكلم على الصلاه كلها، ما كانش بيتكلم على الاشياء الحديثه. طب جيد، وايش الاشكال؟ ايش الاشكال الان؟ مش الحديث ده عملنا فيه في العصر، وعملنا فيه ايضا لصلاه العصر لغايه المغرب، ولم نعمل بحديث جبريل بان غط الاسفار غط الاسفرار او الغط ظل مثليه؟ مش عملنا بيه ولا عملناش بيه؟ عملنا بيه، وعملنا بيه في الصبح ولا لا؟ هذا الحديث ووافق ايضا بان انا اسف مش الصبح، الصبح جاء حديث ثاني، لكن عملنا بيه، عملنا بيه في المغرب ولا لا؟ بان اخر وقت المغرب هو وقت العشاء، عملنا. فايش الاشكال انك تعمل بينا ما ادري؟ طب انا اديك شان النظر يقول ايش قوي وما النظر قالوا الان صلاه الوتر ممتده لمتى؟ ما ترد الى الفجر بالدليل. قال ان الاوتر اول الليل اوتر اخر الليل ما لا، وكان عشان الاوتر ما قالوا الوتر تابع للعشاء، لا لا توتر الا بعد صلاه العشاء. قالوا التابع ياخذ حكم المتبوع، فاذا كان المتبوع التابع معك الى صلاه الفجر، قالوا من باب اولى ان التابع يكون معك لصلاه الفجر. وهذا هذا استدلال قياسي نظر قوي ايضا عند من قال ذلك. المقصود ايش؟ بانك الان ما دام استطيع الجمع، فما الذي يمنعني من الاجمع؟ لو كان لا يمكن الجمع لقلنا خلاص بالترجيح. وهذا طبعا طيب نقف عند صلاه الصبح حتى ندخل في العقيده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.